الحمد لله الذي أرسل إلينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الخليفة الهادية وعلى المنكر الهادية والمعروف آمرا ولكتابه تابعا. الحمد لله الذي رفعنا في العلم بالدرجات وجعل الحكم لنا تركتنا وأبدى لنا كل شيء بينهن وأرسل إلينا الحبيب محمد في ذلك. لا تكن من أين أبدأ فطريق الله هو البداية، ولا تكن أنا أعيدي فجنة الله هي البداية، ولا تكن غدا فأتوب ربما يا حبيبي تكون بداية. يا رب لقد أغلقت أمامي جميع الأبواب وانخفض الأهل والأحباب، فالتفت عن يميني فوجدت هكذا، ثم التفت عن يساري فوجدت الصراط، فبدأت أسأل نفسي هل هذا من كثرة الذنوب أم زيادة الثواب؟ فابتدأت إليك يا رحمن يا رحيم يا تواب، لا تتركني في هذه الدنيا وحيدا فريدا، فإن تركتني فليس لي من بعدك أحبابا. صلاة وسلاما على معلم البشرية جمعاء أصابك الوعد الأبي حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مدحها القائل فقال: والله ما صلعت شخص ولا غرب إلا وحبك يا رسول الله مقرون بين أكفاك، وما جلست بين قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جزاك، وما شربت الماء أعظم منه من عطش إلا وجدت خيالا منك في الكاس، فوالله إن تقدر لي الكاس أتيتك يا سيدي سعيا على وجهي أو مشيا على راسي. يا فتى إن غنى في الحي تارا فيا رحمة من قلبي القاسي، مالي وللناس يجحدني سببا فديني لنفسي ودين الناس لله. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في ليلة التهليل التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي كان الضيف على ظهر الارض، والضيف مهما طالت الاقامه او قصرا لا بد له ان يرحل في يوم من الايام، ولا بد للجميع ان يحكم عليه بالاعداد، المجاهدون والقاعدون الكل سوف يموت لان الموت قضيه موجبه يتعامل مع الجميع بسياسة واحدة. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة مع السطور الدورانية مع كتاب ربنا عز وجل الذي سئل عنه أحد الصحابة الأعلام كيف كان حال الصحابة وهم يستمعون للقرآن الكريم، كانت تدمع أعينهم وتقشعر أبدانهم. فهي بنا حتى تدمع العيون وتقشعر الأبدان مع علم من أعمال التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الثاني، وقارب دعاء والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز تأمين في محافظة الشرقية فضيلة القائد الشيخ محمد علي التركي. أسأل الله جل جلاله بطاروق التوفيق عليك يا عشان نرفع قدرك. طيب بلاش

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ الله يا عم الشيخ محمد. الله يا شيخ. ربنا يمدك. تمام. ومن أحسن قولا يا رب. ومن أحسن قولا الله الله الله الله. قولها ثاني. هي دي والله لا تقولها ما انت بصص لي، والله العظيم كانت جميله جدا وهتقولها شاهد. خد بالك ده دي كانت صفاره اعجاب، كان حلو والله، كانت صفاره اعجاب والله لا تقولها تاني. ومن آيات لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله Thank you. Yeah, Nick. Yeah.

لنا علينا يا رب. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل ولا من خلفه تنزيل من وإنه لكتاب عزيز وإنه لكتاب ومن أحسن قولا إن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عتبت على الدنيا لرفعها جاهل وقبض لذي علم فقالت خذ عذري. فن الجهل هم أبناء أمتي وأهل العلم هم أبناء ذرة أخرى. فأترك أولادي يموتون ضيعة وأربى بنات ذرة أخرى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطارون مركز زازين محافظة الشرقية فضيلة القارئ محمد علي الطاروبي. أشكر باسمكم الصادق المقام الحكيم محمود كرك تمرو وأشكر مهندس صوت الإنارة الحكي رضا رياض بالمحل الكبرى. وتتقدم الأسرة في خالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العمل. إخوة الإيمان والإسلام، أرى عن يميني وعن يساري وأمامي أرى كوكبة من السادة العلماء الأجلاء، ودائما العلم رحم بين أهله. أمامي عالمين عن يميني وعن يساري، وأمامي الأستاذ الدكتور كامل الهوكي، وكوكبة من السادة العلماء، ولذا لن أقدم أحد، ولكن دائما الإيثار دائما من أهل العلم، والعلم دائما رحم بين أهله. فمن يؤثر على نفسه بالكلمة ليكون أحق بهذه الكلمة، فأسأل الله تبارك وتعالى لمن يقدم على هذه الكلمة بالتوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الختام.